فالكتاب هو هذا القرآن العظيم، ونزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزنوا به ما اشتبه من الأمور ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت رسله مما خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات، فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه. يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها، وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحها، والفرق بين الحجج يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها، وعرف نعم التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحها. نعم. نعم صلى الله عليه. يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها، وعرف التمييز بين راجح الأدلة ومرجوحها من مرجوحها، والفرق بين الحجج والشبه. وأما من اغتر والفرق بين الحجج والشبه وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد، فإنه ليس تمشي نعم، المموهة أو المموهة. نعم. ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد، فإنه ليس من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان، فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخوفا المستعجلين لقيام الساعات المنكرين لها، فقال: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي ليس بمعلوم بعدها ولا متى تقوم، فهي في كل وقت متوقع وقوعها، مخوف وجبتها، مخوف وجبتها، ليس وجبتها بمعلوم وقوعها يعني. بعدها ولا متى تقوم، فهي في كل وقت متوقع وقوعها، مخوف وجبتها. وجبتها بمعنى وقوعها كذلك. نعم الوجبة والسقطة، وجبت جنوبها، سقطت آه جنوبها. نعم نعم. صلى الله عليه. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها عنادا وتكذيبا وتعجيزا لربهم، والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربهم ألا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة. ولهذا قال: ويعلمون أنها الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه، ألا إن الذين يمارون في الساعة أي بعد ما امتروا فيها ما امتروا رو امتروا نعم أو امتروا في آخرها ألف، أو نعم يفتح ما قبل الواو للدلالة على المحذوف. نعم صلى الله عليه. أي بعد ما امتروا فيها ما رو الرسل وأتباعهم بإثباتها، فهم في شقاق ماروا الرسل، صحيح؟ ماروا الرسل واتباعهم باثباتهم، فهم في شقاق بعيد، اي معانده ومخاصمه غير قريبه من الصواب، بل في غايه البعد عن الحق. واي بعد ابعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقه، وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمد، وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله. وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرات ثم رحل وتركها، وهي دار عبور وممر لا محل استقرار. فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالإخبار عنها الكتب الإلهية، وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالإخبار عنها. تمشي هذه واضح على آه المصدر نعم أو على متن الأخبار يعني. نعم أحسن الله عليكم. التي تواترت بالإخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم الذين هم أكمل الخلق عقولا وأغزرهم علما وأعظمهم فطنة وفهما.